الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر لنا وله: والاستنباط إما بالمناسبة وهي حصول المصلحة في إثبات الحكم من الوصف كالحاجة مع البيع، ولا يعتبر كونها منشأ الحكمة، والمؤثر ما ظهر تأثيره في الحكم بنص أو إجماع، وهو ثلاثة: المناسب المطلق والملائم والغريب. وقد قصر قوم القياس على المؤثر وحده. نعم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زلنا في مسالك العلة، وتكلمنا عن المسلك الأول اللي هو المسلك النقلي أو النصي، وقلنا المسلك النصي اللي هو الأول إما أن يكون صريحا، وهي إذا استخدم الشارع ألفاظ صريحة في التعليل مثل كي، حتى، المفعول لأجله وما شابه ذلك. وهذا المسلك الأول اللي هو النصي قلنا قد يكون صريحا وقد يكون ظاهرا وقد يكون إيماء وتنبيها. ثم انتقلنا إلى المسلك الثاني وهو مسلك الإجماع، وقلنا متى ما أجمع العلماء على أن هذا علة فهي علة، ولا يجوز للمعترض أو للخصم أن يقول بين لي تأثير هذه العلة المجمع عليها في الأصل أو في الفرع، ليس لك هذا. طالما أنه علة مجمع عليها فلا ينبغي أن تسألني هل أثرت في الأصل، كيف هي مجمع عليها، كيف لن تؤثر، وتأثيرها في الفرع أصلا هذا هو القياس. لأن القياس إيش؟ أن ترى العلة موجودة في الأصل وتثبتها، وقد ثبتت بإيش؟ بالإجماع. ثم ترى هذا بأم عينك، ترى هذه العلة الموجودة في الأصل موجودة في الفرع، فالأصل إيش تفعل؟ أن تحمل الفرع على، وهذا هو القياس. فلو طالبتني أيضا بتأثير هذه العلة في الفرع كأنك يعني تطالبني بشيء لا ينبغي أن تطالبني به. لماذا؟ لأنه هذا هو القياس نفسه، أن أرى أن نفس العلة الموجودة في الأصل موجودة في الفرع، وبالتالي أحمل الفرع على الأصل. هذا هو المسلك الأول كما قلنا. ثم المسلك الثاني، الآن المسلك الثالث وهو أكبر وارد، مسلك الاستنباط، أن تستنبط العلة أنت. ومتى تستنبط العلة؟ إذا لم ينص عليها الشارع أو لم يجمع عليها العلماء، فتستنبطها أنت من النص. لكن هل تستنبطها من لا شيء أو بمنهجية محددة؟ بمنهجية محددة. هذه المنهجية يسمونها إما بالمناسبة، وإما بالسبر والتقسيم، وإما بالدوران، وإما بالطرد، وإما بالشبه. هذه هي مسالك الاستنباط، إذا كان هذه هي مسالك الاستنباط نفسه، لأنه هو مسلك الاستنباط وهذه مناهجه كده. أول شيء المناسبة، وهذه أكثر أحكام الشريعة، إنك أنت تعلم أن الله سبحانه وتعالى لا يبين الحكم إلا لمصلحة، وهي هذه المناسبة، المناسبة للملائمة، أن الشريعة تلائم العقول ولا ما تلائم العقول؟ تلائم العقول. فإذا حكم الله سبحانه وتعالى بقطع يد السارق فإنما كان القطع وهو الحكم لعلة وهي السرقة، لأنك أنت مددت يدك إلى مال الغير، فناسب ولائم أن تقطع هذه اليد حتى لا تمتد مرة أخرى، وحتى يتعظ بها الآخرين. فإذا تستطيع أن تستخرج العلة وتستنبطها بالملائمة والمناسبة. ما معنى الملائمة والمناسبة؟ وهي معرفة المصلحة، أن الأحكام في الشريعة لم تشرع إلا لمصلحة أو لدفع مفسدة. ولذلك قال هو هنا: الاستنباط إما بالمناسبة وهي حصول المصلحة في إثبات الحكم من الوصف كالحاجة مع البيع. يعني لماذا أبيح البيع؟ للحاجة. وأحيانا قد تكون هذه المناسبة موجودة عند الحكم ولا تعتبر فيها ولا يشترط أن تكون منشأ له، بل ممكن أن تكون موجودة عنده وليست منشأ له. يعني مثلا القطع مع السرقة نشأ هذا الحكم من نفس الوصف، ومناسب ونشأ منه، صح؟ قطع يد التي سرقت، فالحكم نشأ من نفس العلة. لكن الحاجة، هل البيع نشأ من الحاجة ولا ممكن الواحد يبيع ويشتري وهو ليس بحاجة؟ ممكن ولا مش ممكن؟ كثير جدا من الأغنياء يبيعون ويشترون ويتاجرون ليلا ونهارا وهو ليس بحاجة إلى البيع ولا إلى الشراء، لكن أنا وأنت نبيع ونشتري لأننا بحاجة. فإذا نشأ الحكم، حكم جواز البيع، من الحاجة، والحاجة هل نشأت منها عفوا ولا وجدت عندها؟ وجدت عندها، أنه ممكن يكون البيع لحاجة وممكن ألا يكون البيع لحاجة، بخلاف قطع يد السارق فإنه نشأ مباشرة من السرقة، ولا تقطع يده بغير، ولولا السرقة لما قطعت يده. وهذا معنى قوله ولا يعتبر كونها منشأ الحكمة. نعم، قد تكون منشأ الحكمة وقد لا تكون منشأ الحكمة. ثم بين لك هذا المناسب، هل هو على درجة واحدة؟ المناسب، أنت قلت إن الله سبحانه وتعالى يحكم بشيء لأنه يلائم المصلحة أو لمصلحة، هل المصلحة هذه في مرتبة واحدة؟ أبدا، على حسب ما دل عليه النص. يعني إذا الشارع نفسه ذكر العلة وذكر الحكم، فهو هذا الحكم اللي هو عينه، اللي هو القطع مثلا، لعين الوصف وهو السرقة، وقد ثبت بنص أم لا؟ ثبت. فإذا هذا مؤثر، هذا وصفوه بأنه مؤثر لأنه ثابت بنص أو إجماع، ثم هو عين في عين. الحيض ذكر أنه سبب لترك الصلاة أم لا؟ فالحيض نفسه هو العلة وهو عين الوصف. ما معنى عين الوصف؟ يعني أنت تستطيع أن تقول هذا هو الحيض، فإذا هو عين وليس جنس. مثلا الحيوانات جنس، الخنزير عين، صح ولا لا؟ الحيوانات جنس، المشقة جنس، والحيض نوع من أنواع المشقة، السفر نوع من أنواع المرض نوع من أنواع، وهذا النوع يسمى عينا هنا، فهو جنس وعين. الآن صار عندنا إذا ذكر الشارع الحيض نفسه أو السفر نفسه، ثم أثر هذا السفر في حكم بخصوصه، سماه تأثير عين الوصف في عين الحكم. فمثلا السفر عين، لأنه نوع من أنواع المشقة، السفر عين، وأثر في صلاة الظهر، فكانت السفر كانت 4 وصارت 2، فأثر عين الوصف في عين الحكم. لكن لو قلت مثلا السفر وهو عين أثر في جنس الأحكام، نعم، لأن السفر نفسه يؤثر في قصر الصلاة وفي جمع الصلاة وفي فطر رمضان وفي الوكالة وأشياء كثيرة يؤثر فيها بأشياء خصوصية يعني، لكن أبرز هذه الأحكام مثل الصلاة والجمع والفطر في رمضان وما شابه ذلك. فإذا أثرت عين الوصف لكن أثر في جنس الأحكام، فهذا أبعد. أليس تأثير العين في العين أقرب؟ عندما تأتي أنت تمثل لي بعين وصف أثر في عين حكم، هذا أقوى بكثير من تأثير عين وصف في جنس الأحكام. وأنتم تعرفون أن العام دلالته ظنية ولا قطعية؟ ظنية، لأنه ممكن يخرج بعض أفراد العموم، فدلالته على جميع الأفراد ظنية، بخلاف دلالة النص على مسألة معينة. يعني مثلا قوله تعالى وآتوا الزكاة، هل يدل على وجوب الصوم ولا على الزكاة نفسها؟ فإذا نص نفس اللفظ دل على نفس الحكم، فهذا عام. لكن لما قال الله سبحانه وتعالى أطيعوا الله، فتطيعه في إيش؟ في كل شيء، فيدخل فيه كل شيء، فهو دليل على وجوب الصلاة وعلى وجوب الزكاة وعلى وجوب الحج، لكن الدليل الخاص أقوى في الدلالة على الحكم الخاص، كذلك الوصف الخاص أقوى في الدلالة على الحكم الخاص. ومن هنا نشأت مراتب التأثير أو مراتب المناسبة. متى ما أثر عين الحكم في عين الوصف، عين الوصف في عين الحكم، فهذا يسمونه مؤثرا. ومتى ما أثر عين الوصف في جنس الحكم فيسمونه أيضا مؤثرا. وعند البعض حتى جنس الوصف في عين الحكم يسمونه مؤثرا، طالما أنه في كلمة عين فيسمونه إيش؟ مؤثرا. لكن ابن قدامة لا، قال لك إذا أثر عين الوصف في عين الحكم أو في جنس الحكم فهذا مؤثر، لكن إذا أثر جنس الوصف مثل المشقة، المشقة جنس لأنه يدخل تحتها أنواع من مثل السفر، المرض، الحيض وما شابه ذلك، فنقول جنس الوصف إذا أثر في عين الحكم هذا يسمى ملائما عند ابن قدامة. أما عند الغزالي عين في عين مؤثر، عين في جنس مؤثر، جنس في عين مؤثر. طيب ما هو الملائم عند الغزالي؟ جنس في جنس، وما عنده شيء اسمه غريب. أما أو الغريب هو الذي يعني لم تظهر تأثيره ولا إلغاؤه، اللي هو المرسل. لكن عند الحنابلة لا، عين في عين مؤثر، عين في جنس مؤثر، جنس الوصف في عين الحكم ملائم، جنس في جنس غريب، اللي هو إيش الجنس في جنس؟ مثل المشقة تجلب التيسير، المشقة هذا الوصف وجلبت لك التيسير في أحكام كثيرة، فممكن تستدل بها على حكم ليس فيه نص. مثلا واحد سألك وقال لك أنا أعيش في بلاد الغرب ولا يوجد مسجد أبدا والجامعة تمنعنا من الصلاة، بل ربما تصنفني أنني متشدد جدا لو رأوني أصلي، وعندنا محاضرة تمتد 4 ساعات، فإذا دخلت في صلاة الظهر لن أخرج إلا بعد المغرب، ماذا أفعل؟ أنت ما عندك دليل. هل هو مسافر؟ لا، هو مقيم هناك. هل هو مريض؟ كيف تقول له اجمع؟ طيب تقول له لوجود المشقة. لكن المشقة هل هو وصف منضبط؟ لا، لكن ممكن التعليل به إذا ذهب الوصف المنضبط ممكن. فأنت الآن عللت بجنس الوصف على عين الحكم، ثم تقول لهذا السائل ترى كل ما تشدت عليك أمور في هذا البلد مثل هذا الحكم، المشقة يا أخي تجلب التيسير، أكل، خلطة، كذا، لكن بقدر، ولابد تسألني عن كل مسألة، لكن خلاص المشقة تجلب التيسير. هذا الكلام يعني يحتاج إلى ضبط، ما بيجوز أن كل واحد يسألك تقول له المشقة تجلب التيسير، خلاص روح المشقة تجلب التيسير، لا، إلا في حالات يعني خاصة. ليش؟ لأنه هذا أضعف مراتب المناسبة. نعم الشريعة اعتبرت المشقة واعتبرت التيسير، لكن في حالات نادرة وقليلة، فلابد أن تسألني عن كل شيء. لكن لو كان سألك عن الحيض وبخصوص الصوم أو الصلاة، فتقول يا أخي الحيض يسقط الصلاة، فعين الوصف في عين الحكم، خلاص هذا قوي ولا مش قوي؟ قوي. ولذلك بعضهم ماذا فعل؟ قال لك أنا لا أرى أن المناسب يؤثر إلا إذا كان مؤثرا، أما الملائم والغريب هذا ما عندي ما يؤثر. وهذا نسب إلى أبي زيد الدبوسي، وبعض الباحثين أنكر هذا، قال لا، حتى أبو زيد الدبوسي لا يقول بهذا، وإذا نقلوا الغزالي واعتمدوا ابن قدامة واعتمدوا القطيع معنا في هذا الكتاب، ولذا قال وقد قصر قوم القياس على المؤثر وحده، بس ما في تأثير إلا إذا كان الوصف قد نص عليه الكتاب والسنة أو ثبت بالإجماع وأثر في عين الحكم، هذا غير صحيح. يعني لا، هو يرى أن عين في عين مؤثر، وعين في جنس مؤثر، وجنس في عين مؤثر، لكن خالف في الجنس مع الجنس، فإذا هو ليس كبير. القواعد الفقهية ماذا فعلت؟ هي جنس في جنس، نعم صدقت، إلا القواعد المتفرعة عنها التي لها فرع أو فرعين من الفروع الفقهية. المشقة تجلب التيسير، لماذا قلنا جنس في جنس وهي مؤثرة؟ هنا وقع الخلاف، هل يستدل بالقاعدة الفقهية؟ فالراجح في هذا أن يقال يستدل بالقاعدة الفقهية على فرع ثبت أصلا بالكتاب والسنة، فتقول هذه المسألة التي تسألني عنها قد قال الله تعالى فيها كذا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، ونحن عندنا قاعدة يا أخي، المشقة تجلب التيسير، فتكون القواعد الفقهية معضدة للأحكام الشرعية. أما أيوة الاستئناس، أما أن تأتي بالقاعدة الفقهية وتستدل بها على المسألة ما بيجوز، لأنها ليست دليلا. لكن لماذا جوزوا هذا السؤال؟ لماذا جوزوا الاستدلال بالقاعدة الفقهية؟ لأن لما استنبطوا الأحكام النصوص واستخرجوا، لا، لأن الغاية أصلا من جمع أصلا الغاية ما أو ما الغرض، ما الداعي إلى وضع القواعد الفقهية؟ جمع ما تفرق وتشعب من الفروع الفقهية. كان عندك أنت مسائل، آلاف المسائل ممكن يا شيخ محمد، آلاف المسائل وكلها مرتبطة بالمشقة والتيسير، فتقول يا أخي طالما أنها جمعتها، وأنت بتعرفون أن القواعد الفقهية الخمسة الكبرى وكثير مما يندرج تحتها وقواعد كلية كثيرة، كلها قواعد مقاصدية، كلها قواعد مقاصدية. ليش؟ لأنك أنت كيف جمعت بين هذه الفروع الكثيرة في ألفاظ يسيرة لما اتفقت هذه الفروع كلها في معنى واحد، كلها موجودة، أنه هذه فيها مشقة حطها تحت هذه القاعدة، هذه فيها مشقة حطها تحت، فإذا كل هذه الفروع اشتركت في مقصد معين واشتركت في علة واحدة، ولذلك جمعتها قاعدة واحدة. وكما قلت لك يا شيخ مجاهد أن العلة والغرض من وضع هذه القواعد التيسير على طلاب العلم والتيسير على المشايخ والعلماء، إنه عندنا فروع كثيرة فجمعتها، هذا أول هدف. الهدف الثاني بيان أن الشريعة تضبطها معاني محددة. أنت الآن بعد وضع القاعدة الفقهية صرت تعتقد، تقول ما شاء الله على هذه الشريعة، مئات الفروع تدخل في قاعدة واحدة، ولو وضع هذه الفروع بشري هل تضبطها قاعدة؟ ما تضبطها قاعدة. روح الآن إلى معاملات الناس، ما في ضابط. إذا المرأة نظرت، إذا المرأة نظرت إلى الرجل يقول ما شاء الله، الظاهر أن الرجل جميل وهذه رومانسية رائعة، لكن إذا الرجل نظر إلى المرأة يتحرش بها، وهذا ما بيجوز في القوانين. وإذا المرأة ساعدت الرجل في حمل شيء يقولون هذا رجل يعني ما يستحي على دمه، كيف يجعل المرأة تساعد الرجل؟ وإذا الرجل ساعد المرأة يقول ما شاء الله جنتلمان. ما في قواعد تضبط هذه التصرفات، ما في شيء. وإذا امرأة بادرت الرجل بالكلام يقولون شوف الرومانسية ما أجملها، لكن إذا الرجل بادر المرأة إيش يقولون؟ هذا تحرش. هكذا ما في عنده. لكن جاء الإسلام إيش قال؟ قل للمؤمنين وقل للمؤمنات، قاعدة تمشي الشريعة على قاعدة واحدة متزنة مستقرة مستمرة، وهكذا القواعد الفقهية. إذن الفائدة الثانية من القواعد الفقهية بيّنت لك جمال الشريعة أنها منضبطة، ما في ضرر يبقى، كل ضرر يزول، وما في مشقة تبقى، كل مشقة لا سيما إذا كانت المشقة، نحن عندنا قاعدة أن المشقة إذا كانت من جنس الحكم فهذه مشقة محتملة. يعني مثلا أليس الجهاد فيه مشقة؟ لكن لأنها في قدرتك أباحها الله سبحانه وتعالى أو فرضها عليك. يعني كل التكاليف الشرعية فيها شيء من المشقة، لكن هذه المشاق المحتملة والمحتملة، لكن هناك مشاق منفصلة. الآن أنت تستطيع أن تصلي 4 ركعات الظهر و4 ركعات العشاء و4 ركعات العصر، والأمر سهل طالما أنك بين أهلك وناسك وبيتك، لكن إذا سافرت طرأت عليك مشقة خارج العبادة فجاء التخفيف. صح؟ هي لها قواعد، لها قواعد منضبطة، لكن عند تأملها سترى أنها تتوافق مع العقل، متسقة، لا تمد، لا يمد عنها شيء أبدا. المناظرة هل يجوز لنا أن نستخدم قواعد الفقه؟ يعني نعم طبعا. أنا عندي رسالتي الماجستير التعليل بالقواعد الفقهية وأثره في الترجيح والاختيار في المذهب الشافعي. كيف هنا التعليل بمعنى هي منزلة أحط من منزلة الاستدلال، وهو سواء داخل المذهب أو خارجه. يعني مثلا يأتي واحد ويناقش آخر فيقول له أنا عندي دليل من الكتاب، تقول أنت عندك دليل من الكتاب وأنا من السنة وأنت من السنة، ثم نتوقف فتتعارض الأدلة بيني وبينك، فأقول لك لكن أنا مسألتي أوفق. لماذا؟ لأنني ممكن أستدل لها بقاعدة فقهية، فهو عضض مسألته بقاعدة فقهية. في المناظرة هي التي ترجح الكفة. واضح؟ طيب اقرأ. ومؤثر ما ظهر تأثيره في الحكم بنص أو إجماع وهو ثلاثة. أيوة. المناسب المطلق والملائم والغريب. نعم وهذا شرحنا. نعم. وقد قصر قوم القياس على المؤثر وحده. نعم وقلنا أن هذا مذهب أبو زيد الدبوسي، هكذا نقل، والصحيح أنه ليس على إطلاقه. المؤثر ثلاثة أقسام، يكون مناسبا وملائما. أيوة هكذا. المؤثر نفسه أو المناسب نفسه يكون مؤثرا، قلنا عين في عين أو عين في جنس، وملائم جنس في عين، وغريب جنس في جنس. هذا على تقسيم من؟ ابن قدامة. على تقسيم الغزالي أول ثلاثة كل عبارة فيها عين فهو مؤثر، عين في عين أو عين في جنس أو جنس في عين، فهذا هو المؤثر. والملائم هو جنس في جنس، اللي هو مثل المشقة تجلب التيسير. نعم جعل المناسبة قسما للمؤثر. نعم والعكس، يعني اللي هو المناسب المطلق الذي اللي هو الغريب، اللي هو المناسب المطلق اللي هو المؤثر، اللي هو المؤثر اللي هو عين في عين. نعم عفوا. يعني كان مفترض يقول هنا مناسب والمناسب. نعم هذا الأصل، بس هو تعبير يعني لا بأس. قال وأصول المصالح خمسة. نعم لما بين لك أن الشريعة جاءت أنك تستطيع أن تستخرج العلة بالملائمة والمناسبة، والمناسبة هي المصلحة، فتستخرج العلة بعد معرفة العلة المصلحة. صحيح؟ قال لك طيب المصالح إيش؟ خمسة، ثلاثة ذكرناها سابقا اللي هي الشيء المعتبر، ولو قال ثلاثة أفضل، تقسيمة ثلاثة أفضل. اللي ذكروا في المصالح المرسلة الأدلة المختلف فيها هي الحاجي والتحسيني والضروري، وهذه كلها سميناها معتبرة. ثم الثاني الذي إيش لم يعتبره الشارع فهذا ملغى، والثالث المرسل الذي لا في اعتبار ولا في إلغاء. فإذا كم صارت؟ لا ثلاثة المعتبرة، وهي ثلاثة حاجي وتحسيني وضروري وملغى والمرسلة اللي هي لم يعتبرها الشارع ولم يلغيها. نعم لكن هو فصلها فجعلها خمسة اللي هي الثلاثة مع الاثنين اللي هي. نعم. قال وأصول المصالح خمسة، ثلاثة منها ذكرت في الاستصلاح وهي المعتبرة. نعم. والرابع ما لم يعلم من الشرع الالتفات إليه ولا إلغاؤه، فلا بد من شهادة أصل له. نعم مثل هذا اللي هو المرسل لا بد أن تدل عليه قواعد الشريعة، هذا هو أن يشهد له أصل، يعني أن تدل عليه قواعد الشريعة العامة وأن تدل عليه صور، وهذا ما يسمى أيضا بشهادة الأصول، أن تشهد له أصول أخرى. وأنت عندما تأتي بعلة ويكون فيها خلاف، متى ما أتيت ب بشاهد أصل يشهد لهذه العلة قويت. نعم. قال: والخامس ما علم من الشرع إلغاؤه فهو ملغي بذلك. صحيح. قال: أو بالسبر والتقسيم. قال: والاستنباط. المسلك الثالث إيش؟ الاستنباط، ويكون بالمناسبة وانتهينا منها، ويكون بالسبر والتقسيم أيضا. والسبر والتقسيم هو شبيه جدا بالتنقيح، لكن التنقيح تنقيح المناط الشارع نص على العلة لكن نص معها على أوصاف طردية فتلغيها فتبقى يبقى الوصف المعتبر. السبر التقسيم لا، تجمع جميع العلل اللي ممكن تكون مؤثرة ثم تبطل الجميع فيبقى واحد. فأنت جمعت أوصاف طردية ولا جمعت ما يمكن أن يكون علة؟ ما يمكن، بخلاف التنقيح المناط. لكن نفس العملية، هي نفس العملية لكن المجموع مختلف. في تنقيح المناط جمعت مع العلة المعتبرة أوصاف طردية فألغيتها للأوصاف الطردية فبقيت إيش؟ مثل حديث الأعرابي، كونه أعرابي وصف طردي، كونه في رمضان الذي فيه النبي عليه الصلاة والسلام وصف طردي، فلا يبقى إلا أنه جامع. أما في السبر والتقسيم لا، مثل مثلا جريان الربا في البر، لماذا؟ قد يكون للطعم، وقد يكون للقوت والادخار، وقد يكون للكيل، صح؟ فأنت تجمعها تقول للخصم: تعال، إما أن تكون كذا وقال به قوم، وإما أن تكون كذا وقال به قوم، وإما أن تكون كذا وقال به قوم. فهو جمع إيش؟ جميع العلل. وفي التنقيح جمعنا جميع الأوصاف، لكن هل كلها علل؟ أبدا. هنا لا، كلها علل ثم أبطلت لك هذا وهذا فبقي الأخير فيلزم أن يكون هو العلة. واضح؟ فإذا أنا أثبتت العلة من خلال السبر والتقسيم، أنني جمعت جميع العلل ثم أبطلت جميعها فلم يبقى إلا واحد. ولذلك السبر والتقسيم فيه ثلاث شروط: أولا أن يكون الحكم معللا، يعني لو كان الحكم تعبدي كيف تجمع علله، فلابد أن يكون معللا. ثانيا لابد أن يكون أن تجمع هذه العلل وأن يكون جمعك لها حاصرا ما يسقط عنها شيء، لأنك لو قلت هذا الحكم يعلل بخمس علل فأبطلت أربعة فبقيت واحدة فتكون هي العلة، لا محالة لأنه الحكم معلل. طالما الحكم معلل وأبطلت أربعة فلا بد أن تكون. فإن جاءك الخصم قال لك: يا مسكين أنت أسقطت أن هناك في وصف سادس جمعك لم يكن حاصرا، مش كامل جمعك، مع ذلك خلاص بطل قياسك. ليش؟ لأنه ممكن يكون اللي أنت أسقطته هو العلة، صحيح؟ فلابد أن يكون جمعك حاصرا. فإن كان الحكم معللا وجمعك للعلل حاصرا ثم أبطلت جميعها فتعين أن يكون آخر واحدة إيش؟ هو العلة. لأن ليش تعين أن يكون علة؟ طب ممكن تبطلها جميعها، ليش ما يصح؟ لأنك أنت قلت من البداية أن الحكم معلل، فإذا أبطلت كلها قلت كأن الحكم مش معلل فنقضت نفسك، صح ولا لا؟ وأنت قلت أن الحكم معلل، فلا ينبغي أن تبطل الجميع إلا واحدة تبقى هي العلة. قال: أو بالسبر والتقسيم. طبعا يقال السبر لوحده، ويقال التقسيم لوحده، ويقال السبر والتقسيم هكذا، سبر وتقسيم، ويقال التقسيم والصبر، كل هذا التعبير واحد، لكن في الحقيقة هو تقسيم وصبر. وبعضهم قال لا، وأنا سأشرحه لكم. أنت ماذا تفعل على حسب الشروط اللي فعلناها؟ إيش هو حكم معلل؟ خلاص ما في، جماعة العلل، هذا اسمه تقسيم. تقسيم هو التجزئة، جزأت خلاص، قلت أن الحكم معلل بخمس علل ثم سبرتها أي اختبرتها، هذه لا تصلح، هذه لا تصلح، هذه لا تصلح، هذه لا تصلح، هذا اسم السبر اللي هو الاختبار، فبقيت هذه. فإذا أيهما أسبق، مرحلة التقسيم ولا مرحلة السبر؟ التقسيم. قال ولذلك ينبغي أن تقول التقسيم والصبر. فردوا عليهم أنا ولذلك أنا أظن أن الأمر لأن الصبر والتقسيم أسهل، لكن يرد على من قال لابد أن تقول التقسيم والصبر بردين. الرد الأول أن يقال أيهما أهم؟ الاختبار، وإن كان هذا شرط وهذا شرط، لكن أيهما أهم؟ الاختبار، ولذلك قدم. لكن هذا أيضا ضعيف، لأنه حتى التقسيم مهم جدا، لأنه لو كان تقسيمك غير حاصر فسد القياس. لكن هناك رد آخر قال هم قالوا الصبر والتقسيم لأنه في الحقيقة هناك ثلاثة مراحل: صبر ثم تقسيم ثم صبر. فقالوا الصبر والتقسيم اختصارا، والمرحلة الأخيرة لا يريد أن يكرره. قالوا كيف؟ قال لأنك أولا قلت أن الحكم معلل، ثم حكمت على أن هذه علة، فهذا صبر، وحكمت على أن هذه وهذه وهذه وهذه، ثم هي مرحلة تقسيم لأنك جمعتها كلها، ثم صبرتها واختبرتها فأبطلت أربعة فبقيت واحدة، فالصبر سابق. لكن في الحقيقة أظن والله أعلم أن لفظ الصبر والتقسيم أسهل من التقسيم والصبر، ولذلك نطقا والأمر واسع، لكن حتى بس تفهموها لأنه يذكرها الأصوليون في كتب الأصول، فحتى لا تظنها أنه أمر يعني خطير، لا فاضيين كتبوها، لا مش فاضيين، لكن هم في مرحلة من المراحل علماؤنا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم وهم تاج على رؤوسنا، صار في شيء اسمه الترف العلمي، يختصرون ويبالغون ثم يشرحون المختصر ثم يرتبون المشروع، فمن البداية يرتبوا يا أخي وخلص. لكن هي مراحل، هذا صحيح، وهي مرحلة الترف العلمي. نعم وهذا هو الذي شكل الحضارة الإسلامية على فكرة، هذا هو الذي شكل الحضارة الإسلامية، هو الاعتناء بالعلم، يعطيك إياه بكل طريق، أعطاك إياه متنا وأعطاك إياه متنا كبيرا وأعطاك إياه مختصرا وأعطاك إياه مشروحا وحاشية وأعطاك إياه نظما وأعطاك إياه مجدولا وأعطاك إياه مناظرة مناظرة، ما أعطاك العلم من كل الجهات. إذا كنت ما تيجي من هنا أجيك من هنا، ما تيجي من هنا أجيك من هنا، لح تطلب العلم لح تطلب العلم، عرفت كده؟ طيب. قال أبو السبر والتقسيم بحصر العلل وإبطال ما عدا المدعى علة. كم شرط ذكر هنا؟ اثنين، حصر العلل وإبطال ما عدا، حصر وإبطال. ونحن ذكرنا كم؟ أن يكون الحكم معللا، حصر العلل، إبطال الجميع فيبقى واحد هو العلة. نعم. قال أو بقياس الشبه. نعم قال والاستنباط بالمناسبة أو بالصبر والتقسيم أو بقياس الشبه. نعم إذن من الاستنباط قياس الشبه أيضا. ما معنى قياس الشبه؟ هو سيأتي معنا الآن معنا، وهو أن تستخرج العلة عن طريق الشبه. إما أن تقول مثلا في مثال العبد تردد بين أصلين، هل هو حر مثل الحر فيعامل معاملة الحر؟ هل يملك يعني العبد، هل يملك، هل يصير عنده مال وهذا ملكه ولا أحد له علاقة فيه؟ قالوا تعال نشوف، إما أن نجعله مثل الحر فيملك، أو نجعله مثل المتاع، هم يمثلون بالبهيمة، أو مثل البهيمة لتباع وتشترى، وهو يباع ويشترى ولا لا؟ يباع ويشترى. فقال إما أن نجعله مثل الحر فيملك، وإما أن نجعله مثل البهيمة فلا يملك. قال بس كيف؟ استخرج لنا العلة. قال شوف، بكم صفة يشبه العبد، بكم صفة يشبه الحر؟ والله يتزوج ويطلق ويثاب ويعاقب وكذا وكذا، قد تذكر لي 20 شيء يشبه العبد. طيب بكم صفة أيضا يشبه السلعة التي تباع وتشترى؟ والله يشبه بكذا وكذا، تذكر لي 5، فأيهما أكثر صار؟ مشابهة بالحر فيلحق بالحر، هذا ما يسمونه قياس غلبة الأشباه. قياس إيش؟ غلبة الأشباه. وقد يكون بالمعنى الثاني، وهذا سيأتي معنا فنكون نحن شرحنا قياس الشبه نفسه، سمى قياس الشبه. كيف؟ وهو أن تجمع بين الفرع والأصل بعلة هذا الوصف اللي هو جمع بين الفرع والأصل فيه شيء مناسب وفيه شيء طردي، فأشبه المناسبة بشيء وأشبه الطرد بشيء. نفس العبد، فهو كونه يعني كيف نقول، كونه تلزم الدية بقتله مثلا، فهذا إيش؟ وصف طردي لأنه موجود هنا وهنا. لكن كونه تلزم قيمته فهذا مناسب، فأشبه شيء من الطرد وشيء من المناسبة. ولذلك قالوا الوصف، ولذلك يسمونه قياس الشبه، هو العلة التي يتوهم أنها علة لكن هي ليست في الحقيقة قد تكون علة، فيختلف الناس. كأن الوصف الموجود فيها في شيء من المناسبة وفي شيء من الطرد. نعم، الطردي يعني الذي لم يلتفت إليه الشارع، مثل الطول والقصر وكذا. نعم، طيب، وسيأتي معنا إن شاء الله. قال: أو بنفي الفارق بين الأصل والفرع إلا بما لا أثر له، وهو مثبت للعلة لدلالته على الاشتراك فيها على الإجمال. نعم، وإما من الاستنباط الجمع بين الفرع والأصل بنفي الفارق، وهو إيش؟ الأولوي أو المساوي. مثل الله سبحانه وتعالى حرم أكل مال اليتيم، وهو أن تستفيد منه وتحرمه منه. طيب لو أحرقته نفس الشيء، صح ولا لا؟ فأنت استفدت، لكن اختلفوا هل أصلا فيه علة؟ أنت انقدحت ببالك بدون ما تتفكر. ولذلك رد عليه قال: وهو مثبت للعلة، يعني على خلاف من يقول أصلا هو مش ليس فيه علة. ولذلك بعضهم قال حتى منكروا القياس كلنا يثبتون القياس بنفي الفارق، لأنه أصلا العلة لا تنقدح بذهن القائس، يعني يعطي الحكم مباشرة للصورة حتى وإن لم تتوسط العلة بينهما. لكن قال في الحقيقة هو مثبت للعلة لدلالته على الاشتراك فيها على الإجمال، يعني في الجملة. ألم نعطي إحراق مال اليتيم نفس حكم أكل مال اليتيم؟ وما الجامع بينهما؟ الإتلاف، أن كونك حرمته منه. نعم، طيب. قال: وقد استدل على إثبات العلة بمسالك فاسدة كقولهم سلامة. الآن يقول لك بعد ما بين لك المسالك الصحيحة، مسلك النصي والمسلك مسلك الإجماع ومسلك الاستنباط، بين لك الآن أن هناك مسالك فاسدة لا يجوز الاستدلال بها على صحة العلة ولا على وجودها. منها إيش؟ كقولهم سلامة الوصف من مناقض له دليل على عليته. نعم، المسلك الأول الفاسد من مسالك المسلك الأول من المسالك الفاسدة في إثبات العلة هو عدم وجود النقض. ما معنى عدم وجود نقض؟ يعني لو قلت لك لماذا جعلت هذا هو العلة، تقول لي لأنه لا يوجد صورة أخرى تنقضها. فأقول لك: وهل عدم وجود النقض يعني لو قلت لي أنا سأستدل بهذا الحديث، أو قلت لي هذا الماء جيد ويشرب، ليش؟ لأنه لونه لم يتغير. فأقول لك قد يكون إيش؟ مثلا، أو قد يكون سم بلون الماء، فعدم تغير اللون ليس دليلا على والعلة نفسها كونها لا سلمت من ناقض واحد فقد تكون غير سالمة من مفاسد أخرى، فسلامتها من النقض ليس دليلا على صحتها. قال: وغايته سلامته من المعارضة، يعني غاية ما فيه أنه بس سلم من المعارضة، لكن قد يكون العلة قاصرة وبالتالي لا يجوز القياس وتكون سالمة من النقض، لكنها علة قاصرة، والعلة القاصرة فاسدة، يعني لا مش فاسدة، لا يجوز القياس عليها. نعم. قال: وهي أحد المفسدات، ولو سلم من كلها لم يثبت. نعم، لو سلم من كلها، لو يقول لو سلم من كل مفسد ليس دليلا على صحة العلة، لأن قد تكون قاصرة. قالوا: منها الطرد، وهو قولهم ثبوت الحكم معه أينما وجد دليل على دليل عليته. نعم، وهذا هو الدوران الوجودي يسمونه، أو لا عفوا نعم نعم دوران الوجودي، وهو ثبوت الحكم معه أينما وجد. بس نحن عندنا دوران وجودي وعدمي، إذا وجد العلة وجد الحكم، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم، هذا إيش؟ دوران. لكن لو كلما دخل رجل قمت أنت، لكن إذا خرج لم تجلس، فهذا ليس دليلا على أن قيامك لأجله. ليش؟ لأنه ثبت قيامك فقط إذا دخل، لكن لم يثبت جلوسك إذا خرج، فلم يثبت بالطرد والعكس. فالطرد وحده ليس الطرد، يعني الوجود وحده ليس دليلا على العلية، لابد من الطرد مع الطرد إيش؟ العكس. كلما دخل قمت، وكلما خرج جلست، فنفهم إيش؟ أن علة قيامك وجلوسك إيش؟ دخول الرجل. قالوا: منها الدوران، وهو وجود الحكم معها وعدمه بعدمها، كما قلنا. نعم، وهذا الصحيح، وإن وجد فيه الخلاف، لكن الصحيح أن الدوران مسلك من مسالك العلة. وابن قدامة رحمه الله تعالى لم يذكر بالترتيب في نسق واحد مسالك العلة بالاستنباط إلا ثلاثة: المناسبة والسبب التقسيم والدوران. أما قياس الشبه، وهنا جعله مثل في جمع الجوامع، كثير من الأصوليين جعلوا تنقيح المناط مسلك من مسالك العلة لأنه يثبت العلة، وقياس الشبه يثبت العلة، والدلالة يثبت العلة، فقالوا هو من مسالك العلة. وهذا توسع لا بأس به. يعني أي تقسيمين أفضل فيه؟ والله أنا في نظري للتيسير جمعها كلها، وفيها زيادة معنى، لأنك لو ما تجمعها تظن أن قياس الشبه ليس مسلك من مسالك العلة، وفي الحقيقة هو مسلك من مسالك العلة. لكن من جهة الترتيب والقوة، نعم، أقوى شيء هو المناسبة والسبر والدوران، هذا هو الصحيح. وأبطأ هنا جعل الدوران مسلكا فاسدا. لا، هو بعد ما ذكر المسلك السبر التقسيم قال هذا مسلك فاسد، أما الدوران أما الدوران فلم نعم هو ذكره معها، لكن الدوران ذكره هنا، ولذلك أنا قلت لكم أنه صحيح مع وجود الخلاف فيه. فهو ذكر أنه من المسالك الفاسدة، لكن لم يقرره كما قرر المسلكين السابقين، وإنما قرره ثم بين الخلاف فيه، فكانه يقول لك هو نعم ذكر أنه غير صحيح، لكن وجد فيه الخلاف، بخلاف الطرد والسلامة من النقد، فهذا الأصل فيه أنه يعني فاسد عند المؤلف. نعم. الطرد شيخ سابق هو الدوران وجودي، يعني نعم بس. أما الدوران، لماذا قالوا أن الدوران لا لا لا اللي هو الوجود والعدم؟ لماذا قالوا؟ لأنه قد يوجد عند الوجود وقد يعدم عند العدم، ولا يكون فيه مناسبة، ونحن نريد أن نربطه بالمناسبة كما سيأتي معنا سيقوله، أو بمعنى آخر قالوا من قال بأنه الدوران ليس مسلكا من مسالك العلة، قال أليس الدوران الوجودي وحده لا يؤثر؟ مش قلنا نحن إنه كلما وجد هذا لا يؤثر، لابد الطرد والعكس. قالوا أليس الدوران الوجودي فقط لا يؤثر، والدوران العكسي يعني لو كلما خرج جلست لكن إذا دخل قد لا تقف، فهذا أيضا لا يؤثر. قالوا أليس انفراد الوجود لا يؤثر كانفراد العكس لا يؤثر؟ كذلك إذا اجتمع لا يؤثر، وهذا باطل. الصحيح أن الاجتماع الطارئ تأثيره أقوى من الانفراد، وهذا بالعقل. تصوروا، نعم كلما وجد قمت لكن لا تجلس إذا خرج، الأمر يبقى أنه نعم هل أنت قمت له أم لا، وكذلك العكس، لكن كلما دخل قمت وكلما خرج جلست، فهذا تفهم منه إيش؟ أن قيامك وجلوسك بسببه. هذا هو الصحيح، وهكذا رد ابن قدامة عليهم. نعم. قالوا منه الدوران، وهو وجود الحكم معها وعدمه بعدمها. قيل صحيح، وهذا هو الصحيح، أنه هو الصحيح، لأنه أمارة. هذا أعطاك أمارة ولا ما أعطاك أمارة؟ أعطاك وجودا وعدما. نعم. وقيل فاسد، لأنه طرد، لأنه طرد والعكس لا يؤثر. يعني إذا وجد الطرد فالعكس لا يؤثر، وكذلك إذا كان عكسا فالطرد لا يؤثر. نعم. ووجود نعم، لأنه طرد والعكس لا يؤثر لعدم اشتراطه. نعم. ووجود مفسدة في الوصف مساوية أو راجحة. قيل يحرم مناسبته، وقيل لا. ووجود مفسدة في هذه مسألة جديدة الآن. نحن عندنا أنه متى ما ترتب على الوصف مصلحة كان مناسبا، صح؟ مرة معنا اللي هو مسلك المناسبة، إذا ترتب على الوصف مصلحة كان مناسبا. طيب إذا كانت مع هذا الوصف مفسدة راجحة، مفسدة راجحة، هل يؤثر؟ لا، ما بدي أنا لا أريد أن أسألك هل هو مناسب ولا لا، لكن هل يؤثر؟ لا. إذا كان الوصف فيه مناسبة ومصلحة لكن طغت عليه مفسدة، هل يؤثر؟ لا يؤثر. طب إذا كانت المفسدة مثل المصلحة لا يؤثر أيضا. ليش؟ ما الفائدة من أن تدخل في تجارة فتقول، يقول لك أحد التجار أعطني 100,000 ريال، أول شهر ستخسر 100 لكن ثاني شهر ستربح 100، أو بالعكس أول شهر ستربح 100 لكن ثاني شهر ستخسر 100، فتقول له ليش أدخل؟ صح؟ ليش أتعب معك شهر وأنا ما سأربحه أول شهر سأخسره؟ فالوصف إذا اشتمل على مناسبة يؤثر أم لا؟ لكن إذا أيضا فيه مفسدة مساوية فهذه ذهبت بهذه، صح ولا لا؟ فإذا يقول لك أنا معك، هكذا خذوها، أنا معكم. إذا كان هناك وصف فيه مصلحة فإن كانت راجحة على المفسدة فهي مؤثر، أما إذا كانت المفسدة راجحة فهي، وإذا كانت مساوية غير مؤثر. لكن السؤال ليس هنا، هذا أنا أتفق معكم. يقول لك إذا كانت المفسدة هي الراجحة، هل الوصف المناسب يبقى وصفا نطلق عليه أنه مناسب؟ هو لن يؤثر، لكن هل يبقى وصفا مناسبا؟ نعم. هذا هو الصحيح. ما الذي منع المناسبة منه؟ بقي مناسب لكن مناسبته غير مؤثرة الآن. لكن أن تقول لي طالما أن هناك مفسدة راجعة فأنا لا أعتبره مناسبا، كيف؟ يعني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحد ذاته فيه مصلحة ولا ما فيه مصلحة؟ فإن ترتب عليه مفسدة أرجح منه، هل يكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس صحيحا؟ لا، هو صحيح لكن صار غير مؤثر في هذه الحالة. لكن هل يتحول إلى غير مناسب؟ لا، يبقى مناسبا لكنك لا تقدم عليه. ليش؟ لوجود مفسدة. هذا الخلاف فقط هو في التسمية. يقولون الوصف المناسب إذا رجحت مفسدته هل يبقى مناسبا؟ الصحيح نعم يبقى مناسبا لكنه غير مؤثر والإقدام عليه جهل. لكن هل نقول أن الوصف المناسب طالما أنه عارضته مفسدة أنه ينقلب من مناسب إلى غير مناسب؟ أبدا لا يجوز القول هذا. اقرأ العبارة. قال ووجود مفسدة في الوصف مساوية أو راجحة. قيل يحرم مناسبته وقيل لا. لا، الصحيح أنه لا، لا تنتفي المناسبة. هي يحرم هنا تعبير غير تعبير ابن قدامة. ابن قدامة قال هل تنتفي المناسبة؟ لا تنتفي المناسبة ولا تحرم، تبقى المناسبة مناسبة وصحيحة وكل شيء، لكن الإقدام عليها ليس صحيحا. واضح يا شيخ عبد الرحمن؟ طيب نقرأ الآن فقط هذه الفقرة سهلة جدا، ونقف عند أنواع القياس إن شاء الله حتى لا أطيل عليكم. طيب. وقال النظام يجب الإلحاق بالعلة المنصوص عليها بالعموم اللفظي لا بالقياس، إذ لا فرق لغة بين حرمت الخمر لشدتها وبين حرمت كل مشتد، وهو خطأ لعدم تناول حرمت الخمر لشدتها كل مشتد غيرها، ولولا القياس لاختصرنا عليه، فتكون فائدة التعليل دوران التحريم. نعم. مع الشدة. شوف النظام من مجرمي هذا الفن وغيره، وهو يقول أنا لا أريد أن أستخدم القياس، هو من أهل البدع لا يريد أن أستخدم القياس، لكن سأقول لكم إذا كانت العلة قد نصت عليها الشريعة فأنا أقيس، لكن لن أسميه قياسا، سأسميه لفظا عاما، طالما أن الشريعة نصت على العلة فهو صار مثل اللفظ العام. إذا قلت نجح الطلاب فما المقصود؟ كل الطلاب، فيدخل كل الأفراد في نفس اللفظ، صح؟ لكنك أدخلتها لأن اللفظ، اللفظ إيش؟ لأن اللفظ عام يقتضي هذا، مجموع ومفرد، يعني هو مجموع جمع مذكر جمع تكسير، وهو لفظة مفردة عرفت بال واللام الاستغراقية فتفيد إيش؟ العموم، وهذا بأصل اللغة العربية، فدخل جميع أفرادها، صح ولا لا؟ قال لك نفس هذا فيما لو أن الشارع نص على العلة، فكأن الشارع لما نص على العلة قال لك كلما وجدت العلة في فرد فألحقه، لكن أنا لن أسميه قياسا وإنما سأسميه لفظا عاما، لأنه لفظ، لأنه حكم اشتمل على علة منصوصة ليس العلة المستنبطة، ولا يرى القياس في العلة المستنبطة، لكن العلة المنصوصة اللي نص عليها الشارع يعني استعملها كأنها لفظ عام طبعا. وقال لك مثال ذلك، إذا قال لك الشارع حرمت الخمر لشدتها، فهو نص على العلة أم لا؟ قال كأنه قال لك حرمت كل مشتد، طبعا هذا خطأ لسببين. السبب الأول، أولا العموم من دلالات الألفاظ حقيقة، يعني هو لفظة أفادت دخول جميع الأفراد تحتها، صح؟ والقياس دلالة لفظية ولا عموم لفظي؟ دلالة أبدا. معنى لفظي، عفوا مش عموم، معنى لفظي ولا دلالة لفظية؟ معنى لفظي. أنت القياس، ما معنى القياس؟ فهمت المعنى المراد ثم ألحقت شبيهه به، صح ولا لا؟ ولذلك نحن نقول أنه نحن نأخذ الأحكام من الألفاظ الشريعة، لكن إما أن نأخذها من اللفظ نفسه وإما أن نأخذها من معقول اللفظ. فالقياس معقول اللفظ ولا من اللفظ نفسه؟ معقول اللفظ. فإذا أولا الرد عليه أنه جعل معقول اللفظ كدلالة، وهذا خلاف اللغة العربية. السبب الثاني ردا على مثاله، نعم نقول نعم حرمت الخمر لشدتها ليس مثل حرمت كل مشتد، لأنه حرمت كل مشتد اشتملت على كل وكل لفظ عام، وقولنا في المثال الأول لشدتها تعليل، والعلة معقول اللفظ وكل من دلالة اللفظ، فاختلفا أم لا؟ اختلفا. ثم قال وهو خطأ لعدم تناول حرمت الخمر لشدتها كل مشتد وغيرها. ليش؟ لأنه كل مشتد اشتملت على لفظ عام، وحرمت الخمر لشدتها لم تشتمل على لفظ عام، إنما اشتملت على علة معنى على معقول اللفظ. قال ولولا القياس لاقتصرنا عليه، يعني حرمت الخمر لشدتها لولا أنه في قياس كنا سنبقى أن الخمر هي المحرمة. فتكون فائدة التعليل دوران التحريم مع الشدة، كلما رأينا الشدة في عصير قلنا هو حرام، فالنبيذ صار حرام والويسكي صار حرام وكل أنواع الخمر من غير العنب صار حرام. ليش؟ لوجود الشدة المطلبة فيه. واضح؟ طبعا مذهب النظام يذكره الأصوليون لأنه نقطة فارقة في فهم القياس. لولا مذهب النظام وما فيه من اللعب على الشريعة لبقيت عندنا حلقة مفرغة. الحلقة المفرغة هي ما الفرق بين العام والقياس؟ فالفرق بينهما أن العام دلالة لفظية والقياس معنى لفظي. هذا فرق ولا مش فرق؟ فرق. ولولا مذهب النظام وصياغته في مباحث أصول الفقه لبقيت هذه المسألة يعني غامضة عندنا شوي. فصار إيراد مذهب النظام كالتمثيل لهذا المبدأ الأصولي. واضح؟ طيب لا لا لا لا لا لا، ابن حزم لا يرى مثل هذا. ابن حزم لا يرى أنه نفس الحكم اللي اشتمل على العلة نتعامل معه كأنه لفظ عام. لا أبدا. النظام أراد أن يمسك أذنه اليسرى بيده اليمنى، وكان يستطيع أن يمسكها بيده اليسرى. بدل أن تقول هو لفظ عام يا أخي أنت تريد أن تقيس، قل قياس وخلص. أما النظام أبدا، ابن حزم أبدا، هو سيخالفك في المسألة التي تستدل أنت بها بالقياس، والنظام قد يوافقك، لكن هو يقول النظام أنه لفظ عام وأنت تسميه قياسا. أما ابن حزم قد لا يقول بقولك أبدا لأنه لا يرى القياس. لماذا الأصوليون يعتبرون قول المعتزلة مسألة الأصولية؟ نعم، لأنه ليس كل أقوالهم مخالفة تماما. بل أبو الخطاب مما عيب عليه اعتماده على الكتاب المعتمد، اعتمده اعتمادا كليا في التمهيد. اعتمده اعتمادا كليا، أتى بعبارة لا أبو الحسين البصري اعتمده اعتماد كلي، هو معتزل من كبار المعتزلة. لكن ليست هنا المشكلة. كان كثير من الأصوليين ومنهم المرداوي يرى عدم جواز الاستعانة بأقوال الفرق المبتدعة كالرافضة والسمنية والصفصطائية وكذا، وقال هذا عارية أقوالهم على مسائل أصول الفقه. أما المعتزلة لا يذكرون، لأنه كتبهم عمدة من أعمدة نحن عندنا، وهم حنفيون كانوا. عندنا الكتب المعتمدة كم؟ الأصل اللي هي اللي بنيت عليها أصول كتب أصول الفقه أربع صح، والجيزاني حفظه الله تعالى شيخنا زاد خامسا، وهو التقريب والإرشاد للبقلاني. فتكون التقريب والإرشاد للبقلاني والبرهان للجويني والمستصفى للغزالي، وهذه كلها منسوبة إلى السنة، والعمد لعبد القاضي عبد الجبار، والمعتمد لأبي الحسين البصري. وفي الصحيح أن المعتمد ليس هو الشرح الذي شرح به كتاب شيخه العمد، وإنما لأبي الحسين البصري كتابان، شرح العمد وهذا ليس موجودا، وهذا مشى فيه على نسق شيخه لم يخالفه كثيرا، هو القاضي عبد الجبار. ثم لما تكون عنده الفكر الأصولي استقل وكتب كتابه المعتمد، فصار عنده آراءه الخاصة، وزاد فيه أيضا بعض المسائل التي أخذها من دروس شيخه، يعني هي ليست موجودة لا في شرح المعتمد في العمد ولا في العمد نفسه، بل هو أخذها من شروعه من دروسه الخاصة، فكان كتاب المعتمد. واضح إن شاء الله؟ ما نعتمد على أصول مثلا الطلائية والجبرية الجبرية. لا، ما هم الجبرية نفسهم، القدرية نفسهم الأشاعرة، ويعتمد عليهم، يعني يذكرون فقط للنقد، نعم، لينتقدون. طيب، هذا، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله خير.